لكن يعلم أن الجحود نوعان: جحد نفي وجحد تأويل. فأما جحد النفي فهذا كفر لا شك فيه، يعني لو قال أحد من الناس إن الله لم يستوي على العرش كفر. لماذا؟ هنا كيف؟ يعني يعتبر هذا تكذيبا. طيب استرح، إذا قال لم يستوي على العرش هذا جحد تكذيب، إذا قال إن الله استوى على العرش ذات معناه استولى هذا جحد تأويل، وهذا قد يؤدي إلى الكفر وقد لا يؤدي. ولذلك لا يمكن أن تطلق على كل من نفى صفة من صفات الله أنه كافر، لا، نقول الجحد إما أن يكون جحد نفي وتكذيب هذا كفر، وإما يكون جحد تأويل فهذا ليس بكفر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.